تفسير الآية 101 من سورة يونس، يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس وللمكذبين المعاندين، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: انظروا نظر تأمل واعتبار وتدبر وتعقل إلى ما الذي في السماوات والأرض مما خلق الله من أي شيء فيهما من مخلوقات معجزات مبهرات لا يقدر على خلقها إلا هو وحده الخالق القادر على كل شيء، ليستدلوا بذلك على تمام قدرته وكمال علمه فيتأكدوا تماما أنه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، فيساعدهم ذلك على الإيمان به واتباع الإسلام فيسعدوا في الدارين. قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي ولكن لا تنفع بأي شيء مطلقا الآيات رغم كثرتها ووضوحها، والنذر رغم قوتهم وتعددهم، جمع نذير، وهم الذين يحذرون من العذاب في الدارين للمخالفين لربهم وإسلامهم كالرسل والدعاء بعدهم وما معهم من القرآن الكريم وما فيه من إنذارات. الأناس الذين لا يؤمنون فهم لا ينتفعون بها فيؤمنون، وذلك بسبب إصرارهم هم على عدم الإيمان والتكذيب والعناد، بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وفي هذا ذم ولوم شديد ورفض تام وتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. والمقصود بالآيات الدلالات الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسل الله وأنهم من عنده وأنه وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق الرسول أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم في كل مخلوقاته المعجزة، والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في كتبه وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه.